بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فإن شاء الله عز وجل هذا هو المجلس الأخير في القراءة والتعليق على شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى. وكنا توصلنا في المرة الماضية إلى جوازم الفعل المضارع، خلصنا الأسماء، وبعد كده اتكلمنا عن ما يتعلق بالفعل المضارع وما يتعلق بالأمثلة الخمسة. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عما يجزم الفعل المضارع. قال رحمه الله: ويجزم الفعل بلام في النفي واللام في الأمر ولا في النهي، ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما، يقول لم تسمع كلام من عزل، ولا تخاصم من إذا قال فعل، وخالد لما يرد مع من ورد، ومن يود فليواصل من يود. فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة اللآلي. يبقى دي ايه؟ تعداد جوازم الفعل المضارع مما يجزم فعلا واحدا. واحنا بنقول يا أهل الخير ان جوازم الفعل المضارع تنقسم لقسمين. عليكم السلام ورحمة الله. منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. خلاص، منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. وأسقط الشارح والناظم رحمه الله تعالى هنا أداة مهمة، وإن شئت فقل عامل مهم من عوامل الجزم، وهو وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب. وهو وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب. احنا كنا المرة اللي فاتت في نواصب الفعل المضارع قلنا اذا تقدم الطلب اللي هو الامر والنهي والدعاء والعرض والسؤال والتحضير والتمني والترجي اذا والنفي، اذا تقدم هذا الطلب وجاء بعده فعل مضارع واقع في جواب هذا الطلب، واقترن الفعل المضارع بالفاء اللي هي فاء السببية أو واو المعية، الفعل بتنصب بأن مضمرة وجوبة. تمام؟ إذا سقطت هذه الفاء أو سقطت هذه الواو، الفعل المضارع يجزم. إذا سقطت هذه الفاء أو سقطت هذه الواو، الفعل المضارع يجزم. يبقى الفعل المضارع بيجزم في جواب الطلب إذا لم يرتبط لا بفاء السببية ولا بواو المعية، ويبقى كده جازم معنوي. ماشي؟ أدام موجودة قدامك يبقى جازم معنوي. زي ايه؟ مثل قوله تعالى، قول سيدنا صالح عليه السلام لقومه: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل، فذروها تأكل. المجزومة هو دور على لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، ما تلاقيهاش. ما لقاهاش ليه؟ لأن هو الجزم ده معنوي، وهو وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب والتقدير: انتظروها تأكل. وكذلك في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. طب أتلوا مجزوم بحذف حرف العلة، صح؟ في جواب الأمر. أيوه، تعالى وابقى امره. ماشي؟ هنا قال، يبقى احنا بس بنقول الايه الموضوع ده هو لانه ما ذكروش. قال: اعلم ان حروف الجزم خمسه اصليه، اللي هي بيجزم ايه؟ ان اللي بيجزم فعلين، عفوا، ان اللي بيجزم فعل واحد. هنا بيتكلم عن اللي بيجزم فعل واحد. قال وهي لم ولما إذا كانت بمعنى لم ولام ولام الأمر وبتستخدم في الأمر وفي الدعاء ولذلك هم يقولوا عليها إيه لا الطلبية أيوة ليه بقى لأن هو يقول لك إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى فهو أمر وإذا كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء أيوة المساوي بقى إيه التماس لذلك لما يجي يقول لك ايه مثلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا يبقى ده امره طيب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يبقى ده دعاءه تمام وكذلك لا برضو بيسموها لا الطلبيه وتستخدم في ايه تستخدم في النهي والدعاء النهي لو من فوق لتحت من الأعلى للأدنى والدعاء من الأدنى للأعلى ولا تطغوا فيه فيحل ولا تطغوا فيه فيحل يبقى لا تطغوا مجزوم بسبب لا طب فيحل منصوب ليه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الوقاع في جواب النهي ولا تطغوا تمام وممكن تستخدم في الدعاء ولا تحمل علينا إصرا ولا تحملنا يبقى لا تطغوا في النهي لا تحملنا في الدعاء قال أعلم أن حروف الجزم خمسة أصلية وهي لم ولما إذا كانت بمعنى لم ولا من الأمر ولا في النهي وإن في المجازاة وتتفرع على إن تسعة ألفاظ أخر وسنشرح كل لفظ منها إن شاء الله تعالى هيجي لك فيما يجزم فعلا بدأ بلم ولما قال أما لم فهي حرف وضع لنفي فعل من قال قد فعل ولذلك يقول لك إيه لم حرف نافي وجزم وقال نافي عشان بتنفي مدلول الفعل وجزم بتجزم الفعل وقلب بتقلب زمنه للماضي تقلب زمن المضارع للماضي فتقول أنت لم يفعل واحد يقول لك أنا عملت كذا فأنت بتقول لا ما عملش يبقى اللي يقول لك إيه بتقلب أيوة وفي نفس الوقت موضوع للنفي اللي يقول لك هو فمن قال قد فعل أنت بتقول له لم يفعل وأما لما فهي لنفي فعل من قال لقد فعل فتقول أنت لما يفعل ويجي لك في الفرق بين لم ولما إن لم ممكن يقترن بها أداة شرط أداة جزم تانية ممكن يقترن بها أداة جزم تانية زي إيه فإن لم تفعلوا فإن لم جات لك إن وجات لك لم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يبقى تختص تفترق لم عن لما إن لم ممكن يدخل عليها إيه حرف الشرط وكذلك إن المنفي بلم قد يكون قد قطع يعني قد يكون قد قطع يعني قد ينقطع النفي ممكن لسات الكلام يكون انقطع مش مستمر زي لم يكن شيئا يعني بعد كده بس ثم كان ولا لا ثم كان يبقى المنفي بلم ممكن ان هو يتقطع انما المنفي بلم لا المنفي بلم مستمر الى وقت الكلام تقول يقول لك لقد دخل تقول له لا لما لسه ما دخلش والمنفي بلما كذلك متوقع حدوثه متوقع حدوثه تحس كده ان هو ما حصلش بس هيحصل ولذلك يقول لك ايه في قوله تعالى بل لما يذوق عذاب هم لسه ما ذاقوش عذاب الاخره يعني بس تحس ان هم ايه تحس ان هم هيسقوه صح ولا لا؟ مش تحقق الوقوع، قرب الوقوع أو توقع الوقوع. تحس إن فيها معنى توقع الوقوع. قال وكلاهما يجزم الفعل المستقبل فيسكن آخر الفعل السليم، يعني يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. ويصير الفعل المستقبل الذي يدخلان عليه بمعنى الماضي. ألا ترى أنه يحصل أن تقول لم يخرج زيد أمس، ولفظة أمس لا تتصل إلا بالفعل الماضي. ولولا دخول لم ولما على الفعل المستقبل لما ساغ هذا الكلام، لأنه لا يحصل أن تقول يخرج أمس، لأن هم بيدلوا على الحال أو الاستقبال، فإزاي تدخل لهم حاجة بتدل على الماضي زي أمس؟ ما ينفعش. إنما لما دخلت عليهم لم فألب زمنهم، فده ينفع تدخل عليهم إيه؟ لما يدخل عليهم لم ولم، لما دخل على المضارع لم ولما، ينفع أن أنت تجيب بعده كلمة أمس. إنما لو ما فيش ما ينفعش. وقد تدخل الهمزة على لم ولما فتصير في الكلام بمعنى التقرير، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، تكون تبقى ألم. وقد تكون بمعنى التوبيخ، بقول المولى لعبده ألم أحسن إليك. وعلى اختلاف المعاني فالفعل المستقبل مجزوم بعدهما. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى كيف فعل ربك إلى آخره. تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى ممكن لم ولما يدخل لهم الهمزة تبقى ألم، والتانية تبقى ألم، وممكن يجي بعدهم يدخل لهم برضو الواو والفاء فتبقى أولا وأفلا، تبقى أولا وتبقى أفلا. وهنا بقى يأتي لك كلام العلماء، هل هي كلها أولا كده بقت هي الجازمة، أو أفلا بقت هي كلها الجازمة، أم أن همزة الاستفهام دخلت على جملة محذوفة وابتدأت جملة جديدة بالواو أو بالفاء ثم جزمت؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا بقول لك مثلا إيه أولم تفعل كذا، بقول لك مثلا أولم تفعل كذا، فمعنى أولم تفعل كذا تقديرها إيه؟ تقديرها ألم أقل لك افعل كذا ولم تفعل كذا، فهمها دي؟ يبقى همزة الاستفهام دخلت على جملة يدل عليها السياق، دخلت على جملة يدل عليها السياق، وبعد كده الجازم بألم اللي جاي قبلها حرف العطف الواو أو الفاء. وبعضهم يقول لك عم راح دماغك من الليلة دي، هي كلها أولا وخلاص. وتقرأ بقى في كلام البلاغيين في تقدير الآيات التي فيها أولا وأفلا تلاقي بقى كلام حلو بقى بإيه يعجبك يعني. بس أنا عايز أرشدك لها، بس إن هي لو دخلت عليها الواو أو الفاء البعض بيقول إن هي كلها تبقى أولا وأفلا، تمام؟ والبعض بيقول إن الهمزة دخلت على جملة والجملة المعطوفة بالواو أو بالفاء معطوفة على الجملة التي دخلت عليها همزة الاستفهام، وطبعا تقدر بحسب الإيه؟ تقدر بحسب السياق. قال وكذلك إن أدخلت بين الهمزة والحرف اللي هو يعني لم الفاء أو الواو، كقولك أولم يخرج أفلم ينظر، يبقى إيه؟ أفلم ينظر، أعمي فلم ينظر، أعمي فلم ينظر، يبقى هو ده تقديره. وصلت؟ ثم أعلم أن لما خاصة قد تقع اسما ظرفيا بمعنى حين، تقع اسما ظرفيا بمعنى حين، يعني تدل على الزمان، وذلك إذا وليها الفعل الماضي كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين، يعني حين ورد، يعني ساعة ما ورد ماء مدين سيدنا موسى عليه السلام. ولما جاءت رسلنا لوطا، ما في هنا في كده وفي كده، ماشي عادي. بعد كده لام الأمر، وأما لام الأمر فهي تكون للغائب كما قال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. تمام ماشي. طب لو أنا عايز أمر المخاطب ما أقولوش بقى لتنفق. أي وحركة هذه اللام الكسر فإن دخل عليها الواو أو الفاء أو ثم جاز إقرارها على الكسر وجاز تسكينها، إلا أن الأفصح أن تسكن مع الواو والفاء وتكسر مع ثم. وعلى هذا قرأت أبي عمرو ثم ليقطع فلينظر، وقرأ وليطوف بالبيت العتيق، فسكن اللام مع الواو والفاء. قال هنا قال ابن مجاهد واختلفوا في كسر. طيب ماشي. قرأ ابن كثير ثم ليقضوا مكسورة اللام ولم نكسر غيرها، وقرأ أبو عمرو وابن عامر ثم ليقطع ثم ليقضوا مكسورتي اللام، وزاد ابن عامر وليوفوا وليطوفوا بكسر اللام الأمر في الأربعة الأحرف. واختلف عن نافع فقال إسماعيل بن جعفر وأحمد بن صالح والقاضي عن قالون وإسحاق وإسماعيل بن أبي ويس ثم ليقطع ثم ليقضوا ساكنتي اللام، وقال ورش أبو بكر بن أبي أويس ثم ليقطع ثم ليقضوا مكسورتي اللام مثل أبي عمرو، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ثم ليقطع ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا اللام للأمر في كل القرآن إذا كان قبلها واو أو فاء أو ثم ساكنة. يبقى بعضهم قرأ كده وبعضهم قرأ كده وبعضهم جاب فعلين وسب فعلين. وطبعا احنا بنقول ان الرواية على حسب الايه، على حسب ما وردت إلينا. يبقى هنا وعلى هذا قرأت أبي عمرو بالتسكين ثم ليقطع فلينظر، وقرأ وليطوف فسكن اللام مع الواو والفاء وكسرها مع ثم. والعلة والعلة في ذلك أن ثم كلمة قائمة بذاتها، فلهذا لم تغير حركة اللام والواو والفاء إذا دخل على هو، وهي سكنت الهاء لقوله تعالى وهو الله. وطبعا احنا عارفين أن النافع بسكن الهاء دي كله مع الواو والفاء وهو الله، وقوله سبحانه وتعالى فهي خاوية على عروشها، وإذا دخل ثم عليهما أقرتا على حركتهما كقولك ثم هو ثم هي. بعد كده لا الناهية. وأما لا فإذا جاءت بمعنى النهي جزمت الفعل المستقبل بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحد، إيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. وانت عندك برضو إيه لا تحمل علينا إصرا، تمام، ولا تطغوا فيه ولا تقولوا إلى آخره. بعد كده إين الشرطية؟ وإن الشرطية أول بقى ما أدوات التي تجزم فعلين. وأما إن الشرطية فإنها إن دخلت على فعلين مستقبلين جزمتهما كقولك أن تخرج أخرج، وقد تدخل على الماضي فلا تغيره عن فتحه، يعني بيكون مبني على الفتح في محل جزم سواء بفعل الشرط أو في فعل الجواب، بل تلقن معناه من المضي إلى الاستقبال كقولك أن خرج زيد غدا خرج عمرو. وقد يختلف فعل الشرط والجزاء فيكون في موطن فعل الشرط ماضيا وفعل الجزاء مستقبلا، يكون الأول ماضي والثاني مضارع يعني ها؟ ما مستقبلا يعني مضارع. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يبقى الأول ماضي والثاني مضارع، فيكون في موطن فعل. وقد يختلف فعل الشرط والجزاء فيكون في موطن فعل الشرط ماضيا وفعل الجزاء مستقبلا، فتجزم المستقبل ولا تغير الماضي بل يكون مبني في محل جزم كقولك إن خرج زيد يخرج عمرو، والآية من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقد يكون فعل الشرط مستقبلا فتجزمه وفعل الجزاء ماضيا فلا تغيره. ها وقد يكون فعل الشرط مستقبلا يعني ايه؟ يعني مضارع، خرج عمرو، يبقى الاولاني فعل الشرط مجزوم والثاني مبني في محل من يقف في محل جزم ديت الجواز. في رواية من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من يقوم. طيب على رواية من يقوم غفر، يبقى الأول مضارع والثاني والثاني ماضي، يبقى المضارع مجزوم والثاني مبني في محل جازم. والأصل إن هم يجي الاثنين مضارع، وإن تعود ونعد. أيوة، وممكن الاثنين يجوا ماضي، وإن عدتم عدنا. يبقى عدتم فعل الشرط، نقول على فعل الشرط، ما نقولش كده، نقول فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط، وعدنا فعل ماضي مبني في محل جزم جواب الشرط. بنقول ان فعل الجواب ممكن يجي ماضي وممكن يجي مضارع، ممكن يجي ماضي وممكن يجي مضارع. اهو لو يجي مضارع يا سلام، متفل و14 اهلا وسهلا نعم. طيب لو يجي ماضي برضو ماشي شغال، مبني في محل جزم والدنيا حلو. طب ممكن يجي حاجة غير الاثنين دول، يبقى في الحالة دي العلماء يقول لك على ايه؟ يقول لك لم يصلح او لم تصلح جملة الجواب للجواب. ليه؟ لان ما جاتش لا ماضي ولا مضارع. طب من نعمل ايه يا جماعة؟ ده احنا عايزين جواب. قال لك ماشي يا عم، وانا بقول لك مش هجيب لك جواب، ما انا هجيب لك جواب، بس تخلي بقى الجواب ده هو مقترن بالفاء، وتبقى الفاء الواقعة او المقترنة بجملة الجواب، الفاء المقترنة بجملة الجواب. قال لك زي ايه؟ قال لك زي لو وقع الجواب جملة اسمية، لو وقع الجواب جملة اهو جملة اسمية له ماضي وله مضارع. طيب هو جاب لك الجواب جملة اسمية، طب هتعمل ايه؟ عادي خالص، هقوم مدخل الفاء على جملة الجواب وهم معربها زي ما هي، وهم قايل يا جماعه الجمله اللي قدامي ده هي في محل جزم جواب الشرط. وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. طب يمسسك فعل مضارع فعل الشرط، فين الجواب؟ فهو على كل شيء قدير، ويبقى هو مبتدا وعلى كل شيء قدير الخبر، واقترن الجواب بالفاء والجملة في محل جزم جواب الشرط. ماشي، ينفع برضو. أو يكون فعل الجواب اقترن بقد، يدخل برضو على الفاء، زي ايه؟ كقوله تعالى، كقول يعني إخوة سيدنا يوسف ليوسف، إن يسرق فقد سرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لو كانت إجت سرق لوحدها كده، لو كانت دي سرق لوحدها ما كناش نحتاجنا الفاء، لان احنا بنقول انه ممكن يقع ماضي وهيبقى مبني في محل جزم الجواب وما نحتاجش الفاء، صح؟ طيب هو هنا وقع الفعل للجواب مقترن بقد، يبقى يدخل عليه الفاء. يبقى خدنا كده، اذا كان جملة اسمية، اذا كان الفعل، اذا كانت فعلية مقترنة بقد، او اذا كانت فعلية وفعلها جامد زي نعمة وبئسة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. يبقى لما أجا جملة الجواب مبدؤة بنعمة، اقترن جملة الجواب بالفاء. أو يكون جملة الجواب مقترنة بالسين أو سوف، يقترن برضو الجواب بالفاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يقترن برضو بالفاء اهو. وقد يرتبط الفعل بإذا، وقد يرتبط الفعل بإذا مكان الفاء، كقوله تعالى ايه؟ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. خلاص، يبقى كده اتكلمنا عن ايه؟ عن فعل الشرط وفعل الجواب، الاثنين ممكن يجوا ماضي، وإن عدتم عدنا، الاثنين مضارع وإن تعودوا نعد، الأول ماضي والثاني مضارع، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، الأول مضارع والثاني ماضي. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن لم تصلح جملة الجواب لمباشرة الجواب اقترنت بالفاء أو بإذا. تمام. قال وقد يختلف فعل الشرط والجزاء، فيكون في موطن فعل الشرط ماضي وفعل الجزاء مستقبل، فتجزم المستقبل وتغير الماضي كقولك أن خرج زيد يخرج عمرو. وقد يكون فعل الشرط مستقبلا فتجزم، وفعل الجزاء ماضيا فلا تغير كقولك إن يخرج زيد خرج عمرو. والأحسن أن يتجانس الفعلان في الشرط والجزاء، فإن اختلف فالأحسن أن يكون فعل الجزاء مستقبلا، فإنه فعل مجازاة هو اللي بيجي بعد كده. والمجازاة كالوعد والعدة تكون في المستقبل، اللي هي الايه الوعود يعني بتقع فين. ما انا بقول لك انت ان شاء الله باذن الله هبقى اكلتك امبارح، لا هبقى ان شاء الله اعزمك بكره على سندوتش حواوشي ولا حاجه. ثم اعلم ان جواب الشرط يكون بثلاثه اشياء، احدها الفعل وقد مثلناه اللي هو صالح لمباشره الجواب، والثاني بالفاء اذا لم يصلح لمباشره الجواب. والفاء ديتي يا جماعة لا هي فاء سببية ولا هي فاء عاطفة ولا هي أي حاجة، هي اسمها فاء ربطت جملة الشرط بجملة جواب الشرط. ليه؟ لأن جملة الجواب ما هاش صالحة أن هي تبقى مباشرة كده على طول، عايزة عامل مساعد، عايزة عامل مساعد يخليها إيه ينفع تبقى في جملة الجواب. العامل المساعد ده هو إيه؟ هو الفاء. تمام؟ قال والثاني بالفاء، فإن كان بعد الفاء اسم رفعته على الابتداء، ويبقى الجملة الاسمية في محل جزم ايه جواب الشرط. وإن كان فعلا مستقبلا كان مرفوعا أيضا على أصله، فالاسم كقولك إن خرج الأمير فالعسكر خارج، يبقى جملة العسكر خارج في محل جزم الجواب. والفعل كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، لأن من أخوات إن الشرطية وعملها كعملها. والثالث الذي تجاب به إن الشرطية إذا، كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وأما من فمن أخوات إن المتفرعة عنها، وسيأتي شرحها فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال وإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر والسلام، تقول لا تنتهر المسكينة ومثله لم يكن الذين. يعني ان الفعل ده هو المجزوم لو صحح الاخر هيبقى مجزوم بالسكون، ولو اجى بعده مثلا حاجه زي همزه الوصل اللي هي ساكنه فيحصل ايه، هيلتقي ساكنين فهنكسر اخر الفعل المجزوم بسبب التقاء الساكنه. قال اعلم انه متى التقى ساكنان كسر الاول منهما، وانما اختير له حركه الكسر لانها لا توجد في اعراب الفعل المستقبل. الفعل المستقبل في كلامه يعني ايه؟ مضارع، يعني المضارع. فجعل الكسر علامه توزن بالتقاء الساكنين، والكسر يكون اذا التقى الساكنان في المجزوم كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا. وكان الاصل تسكين النون بالجزم كما سكنت في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولكن لما التقت النون وهي ساكنة بلام الذين وهي ساكنة كسرت فرارا من اجتماع ساكنين ولا اعتبار بالألف، لأنها ألف وصل تسقط عند إدراج الكلام، وإنما اجتلب وأدخل على اللام ليمكن افتتاح النطق علشان خطر إيه؟ أيوة، لأن اللام ساكنة ولا يمكن افتتاح النطق بالساكن، فلذلك التقى ساكنان. والفعل فعل أمر، والفعل فعل أمر، يعني وإذا كان الفعل فعل أمر كسر آخر الفعل كذلك. ليه بقى؟ لأن برضه هو لو فعل أمر هيبقى مبني على السكون لو صحيح الآخر، فيبقى برضه السكون بتاع البناء في فعل الأمر الصحيح الآخر، ولو بعده همزة وصل هتبقى ساكنة هنكسر برضه آخر فعل الأمر الصحيح. قال كقوله تعالى قم الليل إلا قليل، يبقى قم الليل. ولذلك لما أنت تيجي تقابل تقول قم الليل تقول إيه؟ مبني على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بكسرة التخلص من التقاء الساكنين. وكذلك إن كان في الأسماء المبنية على السكون كم الساعة من الرجل، صح؟ وكذلك إن كان في الأسماء المبنية على السكون مثل كم ومن كقولك كم المال ومن الرجل، وكذلك تقول سمعت من المحدث أخبارا صحيحة، بس هنا إيه حركها بالفتح لأن من حرف جر المفروض أنه مبني على السكون، ماشي ما تفرش برضو هي هي. وقرأ ومن الناس قرأ بالكسر ومن الناس، وهنبقى نشوفها الوقت عشان ما نضيعش الوقت، بس فكروني بها، يعني قرأ ومن الناس بالفتحة للأصل، وقرأ ومن الناس لا يعني قرأ ومن الناس بالتخلص من التقاء الساكنين بالفتح لعدم الاستثقال، وقرأ ومن الناس بالتحريك بالكسر على الأصل، عشان ما نقولش ايه ان الفتح هو الاصل، لا، وعلى كلامه هنا ان الكسر هو الاصل في التحريك لالتقاء الساكنين. ولم يشذ من ذلك الا فتح شفت، ولم يشذ من ذلك الا فتح النون من لفظة من عند التقاء الساكنين كقولك سمعت من المحدث، وانما فعل ذلك لكسرة الميم فكره ان تتوالى كسرتان في الكلمة على حرفين فاعرف ذلك وقس عليه. تمام. قال وإن ترى المعتل فيها رجفا أو آخر الفعل فسمه الحذف، تقول لا تأس ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحصو الطلا، وأنت يا زيد فلا تزدد عنا، وفي رواية تانية فلا تهوى المنى ولا تبع إلا بنقد في منى. وبيكلم هنا عن يا جماعة بيكلم هنا عن جزم الفعل المضارع، والفعل المضارع يجزم، احنا قلنا اذا كان صحيح الاخر يجزم بالسكون، وقلنا في الدرس الماضي اذا كان من الامثال الخمسة يجزم بحذف النون، الله يفتح عليه. يبقى المعتل يجزم بحذف حرف العلة، والامثال الخمسة تجزم بحذف النون، والصحيح الاخر يجزم بالسكون. فهو هنا بيتكلم عن المعتل بالايه، المعتل سواء معتل بالالف زي يخشى ويسعى، او معتل بالواو زي يسمو ويربو، او معتل بالياء زي ياتي ويمشي. الثلاث انواع ده هو المعتل بالالف معتل بواو معتل بالياء، اذا اتى في موضع جزم فانه ايه يكون مجزوم بحذف حرف العله. ولكن تخلي بالك بقى، يقول لك لما تحذف الالف تحط الايه الفتحه، لما تحذف الواو تحط الضمه، لما تحذف الياء تحط الايه الكسر. ونفس الحكم هيبقى برضو معاك في الفعل الامر، مع ملاحظه ان فعل الامر مبني مش مجزوم، لان برضو لو فعل الامر اخره حرف عله هيبقى مجزوم بحذف حرف العله عند الكوفيين لان هم بيقولوا مجزوم، وعند البصريين هيبقى مبني على حذف حرف العلة. فتقول فصلي لربك، يبقى صلي فعل أمر مبني بحذف حرف العلة. فقد ما أنت قاض، وعندك أدعو إلى سبيل ربك، صح؟ أصلها أدعو وأصل دي صلي، يبقى فهمنا الحكم اللي هيكلم عنه. يبقى الحكم سالي خلص، إذا كان المضارع معتل الآخر أتى في موضع جزم فإن علامة الجزم تكون حذف حرف العلة، الألف ويفتح ما قبلها، والواو ويضم ما قبلها، والياء ويكسر ما قبلها. اللهم إلا إذا اتصل بهذا الفعل ضمائر، لان انا عندي بقى لما يتصل بهذا الفعل ضمائر هيبقى فيه ليله كبيره كده محتاج ان احنا نبقى عليها مره من المرات. قال اذا كان اخر الفعل المستقبل اللي هو المضارع احد حروف الاعتلال، اما الالف مثل يخشى ويرضى، واما واو مثل يغزو ويغدو، واما ياء مثل يقضي ويرمي، ودخل على الفعل حرف جازم حذف حرف الاعتلال، لان من شرط الجازم ان يسكن المتحرك، فإذا صادف حرفا ساكنا حذفه ليؤثر دخوله على الفعل ويبين عمله. يعني هو بيقول لك الجزم ده عايز يخلي الحرف ساكن. طب هو دخل عليه لا حرف علة وحرف العلة أكيد يعني دخل عليه الساكن، يبقى هو كده موجود زي مش موجود؟ قال لك لا خلاص، يبقى ايه؟ كالعضو العليل، انسان بنعرفين يا رب عنده عضو عليل ما لوش دواء فيقوموا ايه. ولذلك يقول لك الجزم هو القطع، وسميت حروف علة لأنها كالياء كالعضو العليل ما لوش دواء، يبقى ايه؟ لأن من شرط الجازم أن يسكن المتحرك، فإذا صرف حرفا ساكنا حذف ليؤثر دخوله على الفعل ويبين عمل. فعلى هذا تقول لم يخش زيد ولم يغد عمر ولم يرمي بشر. وكذلك إن كان حرف الاعتلال ردفا، يعني ردفا اللي بنسميه الفعل الأقوى، زي قال وباع وخاف ونام، تمام، برضه هيتحذف. هيتحذف لالتقاء الساكنين. أصلها لم يكون النون سكنت للجازم، والواو حرف علة ساكن، فالتقى ساكنين حرف العلة الساكن والنون الساكنة للجازم، التقى ساكنين، والأول حرف علة احذف، يبقى لم يكن، لم يقم، لم يبع، لم يخف، لم ينم، يبقى أصلها إيه؟ لم ينام، لم يخاف. طب ده مجزوم بحذف حرف العلة؟ لا، مش مجزوم بحذف حرف العلة، ده مجزوم بالسكون وحذف وحرف العلة حذف الالتقاء عشان ما حدش يتلخبط فيه. وكذلك إن كان حرف الاعتلال رجفا، وهو أن يكون قبل الحرف الأخير، مثل يخاف ويقول ويبيع، فإذا دخل الجازم عليه حذف، وإنما وجب حذفه لأن حرف الاعتلال ساكن والجزم يوجب سكون ما بعده، فيبقى النون بتاعت يكون ساكنة. فلما التقى الساكنان اللي هو النون الساكنة بسبب لم والواو الساكنة بسبب أن هي حرف علة، وجب حذف حرف الاعتلال فرارا من اجتماع الساكنين. فعلى هذا تقول لم يخف ولم يقل ولم يبع فاعرفه. قال والجزم في الخمسة مثل النصب، فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي. يعني أن الأمثلة الخمسة كما أنها تجزم، كما أنها كانت تنصب بحذف النون فإنها تجزم بحذف النون أيضا. فيقول لك إيه؟ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفه. قد ذكرنا أن خمسة الأمثلة من الأفعال رفعها بإثبات النون ونصبها وجزمها بحذف النون، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا امرأة. ومثلنا حكم النصب ومثله حكم الجزم نحو قولك لم يخرجا، والأصل لم يخرجان، ولم تذهبا والأصل، ولم يخرجوا أولئك لم يكونوا يصلى يكونون، ولم تخرجوا فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا أصلا تفعلون، تمام، ولم تخرج، ولم تذهبي يا امرأة. فيستوي حكم النصب والجزم في إعراب هذه الأمثلة الخمسة كما استوى حكم الجر والنصب في المثنى والمجموع بالواو والنون والمجموع بالألف والتاء وفيما لا ينصرف من الأسماء. يعني إيه؟ يعني كما استوى حكم الجر والنصب في المثنى، فالمثنى ينصب ويجر بالياء، والمجموع ينصب ويجر اللي هو مين؟ المجموع بالواو والنون اللي هو جر مذكر سالم، والمجموع بالألف والتاء ينصب ويجر بالكسرة، وفيما لا ينصرف ينصب ويجر بالفتحة. وقد تحذف هذه النون لغير ناصب ولا جازم، وقد تحذف هذه النون لغير ناصب ولا جازم، وهذا في نحو الأمثال الخمسة والأمثال الخمسة ده إذا اتصلت بنون التوكيد الثقيلة حتى لا تتوالى ثلاث نونات، حتى لا تتوالى ثلاث نونات، تمام، زي إيه؟ ثم لتسألن. أصلها تسألونن، هذه ثلاث نونتهم، فقال لك حذفت نون الرفع لتوالي الأمساء، وممكن تحذف في ساعة الكلام لمشاكلة ما قبله. لا تدخلون الجنة ولا تؤمنوا. طب ولا تؤمنوا ليه تتحذفت النون اللي فيها بقى ليه؟ لا ولا تؤمنوا لمشاكلة ما قبله. أصلا تؤمنون لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يبقى تدخلون مرفوع بثبوت النون، وحتى تؤمنوا منصوبة بحذف النون لأنها جاية بعد حتى من أدوات النصب، أو منصوبة بأن مضمرة بعد حتى. تمام؟ يبقى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. طب ولا تؤمنوا لمشاكلة ما قبلها. وتخلي بالك بقى لما تيجي تقرأ قرآن من الأفعال المحتملة، من الأفعال المحتملة. ولذلك عندنا آية ممكن بعضهم يغلط فيها في أثناء الوصل في سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ها قال إنا منكم، قالوا لا توجل، قال أبشرتموني فبما إيه فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق، لا فبما تبشرون قالوا، لأن دنون الرفع المفتوحة. أنا مش جاوب القراءة الثانية، أنا بقول لك بقى اللي عندنا. فبما تبشرون قالوا مكسرهاش لأن دنون الرفع ماش نون الفعل ماش نون الوقاية يعني. وكذلك ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ليه. تم هو حتى هو ناصبة للمضارع، يبقى حتى تشهدوا، قال لك لا ده دنون الوقاية. ولذلك في وصلها تقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني، أيوة من غير ياء طبعا، سيقول لك توصلها بالكسر يعني. قول ماله، ما احنا هو دوت النون نون الفعل الذي اتصلت به ياء المتكلم، والأمثلة الخمسة عند اتصالها بياء المتكلم يجوز فيها كذا حالة. يعني ممكن تمدونني، وممكن تحذف واحدة من النونين. وبعض العلماء يقول لك لما تحذف النون تحذف نون الوقاية ولا تحذف نون الرافع، لذلك برا سعادتك وقد فصل فيها الشيخ محمد محي الدين في حاشيته على قطر الندى، فيمكن لك الرجوع إليها إذا كان لك عندك وقت خمس دقائق تدور عليها. قلت لك على المكان أهو، إنما لازم أن نروح أجيبها لك وأقولها لك. تمام؟ فبما تبشرون قالوا، نون واحدة بس، أيوة نون الرفع. قال كما استوى حكم الجر والنصب في المثنى والمجموع بالواو والنون والمجموع الألف والتاء وفيما لا ينصرف من الأسماء. بعد كده باب الشرط. باب الشرط المقصود به الأدوات التي تجزم فعلين، والأدوات التي تجزم فعلين أربعة أقسام، منها ما هو حرف باتفاق وهو إن، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح أنه حرف وهو إذما، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح أنه اسم وهو مهما، وبقية الأدوات متفق على اسميتها. تاني متفق فيه متفق عليه أنه هو حرف وهو إن، مختلف فيه والرجح أنه هو حرف إذما، مختلف فيه والرجح أنه هو اسم مهما، متفق على اسميته، وهو بقية الأدوات. ونخلي بالنا بقى من حتة اسميته دي، لا بقى لأن بدم اسم يبقى لازم تجيب له محل من الأعراب. متفق على حرفيته إن الشرطية وعدت، وهيعيدها تاني عشان الكلام. متفق على حرفيته إن، مختلف فيه والراجح أنه حرف وهو إذن، مختلف فيه والراجح أنه اسم وهو مهما، متفق على اسميته وهو بقية الأدوات. متفق على اسميته. طيب يفيدني بإيه؟ يفيدني بلأن هو بنام اسمي بلازم أن تجيب له محل من الإعراب. ما ينفعش تقول لي كده أداة جزم وتسيبني تقول لي السلام عليكم. أداة جزم أيوة حبيبي بقى، أداة جزم بقى مالها بقى؟ مفعول بمقدم ولا مبتدأ ولا منصوب على الظرفية ولا مبنية في محل نصب؟ أيوة هي بقى أداة جزم يعني، وعملت إيه؟ موقعها في الإعراب. ما ينفعش تقول لي أداة جزم وتسيبني وتمشي. زي ما ينفعش تقول لي حرف جر ومجرور وتسيبني وتروح، تقول لي هو متعلق بإيه أو في محل إيه. طب المختلف فيه ورجع إنه مهما. قال باب الشرط: هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء، وتلوها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذما، وأين منهن أنا ومتى، فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. وزاد قوم ما فقالوا إما، وأينما كما تلو أيما، تقول إن تخرج تصادف رشدا، وأينما تذهب تلاقي سعدا، ومن يزر أزر باتفاق، وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال، جلوتها منظومة اللآلي، فاحفظوا قيت السهو ما أمليت، وقس على المذكور ما ألغيت. قال: قد ذكرنا أن لإن الشرطية 9 إخوات، اللهم صل على كمل النور يا حلاوة، وهي من وما وأي ومهما. فهذه أسماء صريحة، تمام؟ فهذه أسماء صريحة. ومتى وأين وأن وحيثما فهذه ظروف، ولذلك بتنصب على الظرفية. وإذ ما وهو حرف شرط، فهذه الألفاظ 9 تعمل عمل إن الشرطية، فإذا دخلت على فعلين مستقبلين جزمتهما، أو دخلت على المضارع، تمام؟ كقولك: من يزرني أزر، ومهما تفعل أفعل. ولفظتان منهما لا تعملان إلا مع اتصال ما بهما، وهما إذما وحيثما. وأربعة ألفاظ تعمل مع اتصال ما ومع حذفها، وهي متى وأي وأين وإن، كقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يبقى أيما تدعو، أي هنا تجزم فلان كل حاجة، ولكنها مفعول به مقدم لمين؟ لتدعو. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يبقى أي هنا مفعول به مقدم لمين؟ لتدعو. ويبقى تدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم حذف النون. وفين الجواب؟ جملة فله الأسماء الحسنى، تمام؟ طب من؟ ناخد آية: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. يبقى يعمل فعل مضارع فعل الشرط ويجزى جواب الشرط، يعمل مجزوم بالسكون ويجزى مجزوم بحذف حرف. ونقول: هذه الأسماء الأصل فيها إن هي كانت أسماء استفهام وجزمت لأنها ضمنت معنى الشرط، فإن لم تضمن معنى الشرط فلا تجزم، فإن لم تضمن معنى الشرط فلا تجزم. زي إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضه أهي ليه؟ لأن مين اللي يعمل كده بس؟ فأين تذهبون؟ تمها جزمت يا أولاد، أينما تكونوا يدرككم، فأينما تولوا فثم وجه الله. جزمت أهو، قال لك جزمت لأن كان في معنى شرط. إنما فأين تذهبون ما فيش فيها معنى شرط، استفهام بس، تمام؟ حلوة. يبقى هو من وما ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى ما مفعول به مقدم لمين؟ لننسخ. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وأي أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومهما وقالوا مهما تأتينا، أدي فعل الشرطة وأصل تأتينا، فين الجواب؟ جملة فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. شوف قد ايه ما تنساش ان انت ما جبتش الجواب. جملة فما نحن لك بمؤمنين. ومتى ومتى ما لتسحرنا هنا تبقى لتسحرنا جر مجرور متعلق باللي قبله. وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا متعلق بتأتنا، واللام هنا لام التعليل، وتسحرنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لا ذات لام التعليل، يبقى مضمرة جوازا، مضمرة جوازا بعد لام التعليل. والتقدير لسحرنا لأن ده عن المصدرية الواقع بعد لام التعليل. احنا قلنا لام التعليل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا ممكن تظهر وممكن ما تظهرش. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، ما ظهرتش. طيب لئلا يعلم أهل الكتاب ظهرت. يبقى لم التعليل نخلي بالنا عشان ما نتلخبطش بس. ومتى تمام أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. يبقى أضع فعل الشرط وتعرفوني جواب الشرط. وأين أينما تكون يدرككم، أينما تكون طبعا هو يجيب عما عاد وهو قال لك على كده. يبقى تكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف النون، ويدرككم جواب الشرط تمام. وأن فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا دجلا ونارا تأججا. يبقى تأتيها فعل مضارع فعل الشرط، وجملة فين جواب الشرط؟ قوله تجد. فأصبحت أن تأتيها لا تستجر بها هتبقى بدل، هتبقى بدل من تأتيها، لأن تأتيها هو بنفس معنى تستجر بها، لأن يصح مع إسقاطه ويصح المعنى. فأصبحت أن تستجر بها إلا يحصل تجد، يبقى تجد هو الجواب. وحيثما، حيثما تستقم أدي فعل الشرط يقدر، أدي جواب الشرط. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان تمام. وإذما، وإذما نفس الايه نفس الكلام. فعند برضو اداه اختلف فيها وما ذكرهاش هنا، بس انا اقولها لك لان هي مذكوره في الاجرمين اللي هي يا عم مصطفى كيفما. الجزم بكيفما مذهب الكوفيين، فيقول لك فهم يقولوا كيفما تكن اكن، يعني على أي حالة أنت تكون عليه أنا أكون عليه. البصري يقول لك لا ما تجزمش، والصحيح أن احنا نقول كيفما تكون أكون ماشي. قال وقوله سبحانه وأربعة ألفاظ تعمل مع اتصال ما ومع حذفها، وهي متى وأي وأين وإن، كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقوله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ تمام. وإما هي إن ودخلت عليها ما، كيفما الجزم تجزم عند الكوفيين والبصريين لا. وإذا دخلت ما على إن أضغمت النون في الميم، وجاز أن يكون الجزاء فعل أمر كما مثلنا، ولكن يحصل إيه؟ وهذه من ضمن الحالات اللي ما بيصلحش الفعل للمباشرة، فارتبط بالفاء قال فانبذ. تمام؟ يقول لك وجاز أن يكون الجزاء فعل أمر، يجوز فعل أمر، بس هو ماله ارتبط بالفاء لعدم صلاحيته لمباشرة الجواب، جاء زيف له زيف قد كده. وتقول متى تخرج أخرج، ولو وقعت بقى متى وأين، تمام، وأن وحيثما، هتبقى مالها أداة جزم، ولكن هتبقى منصوبة على الظرفية. فتقول لي متى تقوم أقوم، يبقى متى أداة جزم وكل حاجة، بس هي اسم. يبقى متى اسم مبني في محل نصب ظرف، أينما تكون يبقى مبني في محل نصب ظرف مكان مقدم على عامله. قال وتقول متى تخرج أخرج، إن شئت وإن شئت قلت متى ما تخرج أخرج، يعني إما تدخل لها ما يا إما ما تدخلهاش. وقد يحذف حرف الشرط من الكلام فتجزم الفعلين، ويكثر ذلك في الأمر والنهي، ويكون حرف الشرط مقدرا فيك قولك في الأمر زرني أكرمك فتجزم الفعلين، لأن التقدير أنت زرني أكرمك، وكذلك في النهي لا تقم أغضب عليك فتجزم الفعلين، لأن التقدير إن تقم أغضب عليك فعرف ذلك. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله باب البناء. قال رحمه الله تعالى باب البناء. والبناء يا جماعة أخو الإعراب، البناء أخو الإعراب. لماذا؟ لأن احنا بنقول أن علم النحو بيبحث في الكلمات العربية من حيث كونها معربة أو مبني، يبقى الإعراب قصده على طول مين؟ والكلمة لا تخرج عن هذا، يا إما معربة، وقد مر الكلام فيها على أحوالها، رفع نصب جر جزم، وتكلمنا عن الأبواب، فالكلمة المرفوعة حاجات معينة لا تخرج عنها، الكلمة المرفوعة نفس الكلام، الكلمة المنصوبة نفس الحكاية، المجزومة نفس الحكاية، المجرورة كده. يبقى بالنسبة للإعراب مرة معنا الكلمة إما معربة أو مبنية، يعرب الاسم المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن. أما المتمكن الأمكن فيأخذ العلامات الأصلية، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة وينون. وأما المتمكن غير الأمكن فيعرب برضه، ولكن يبقى ممنوع من الصرف، وده اللي خدناه المرة اللي فاتت. فضل نوع من الأسماء اللي هو المبني، والمبني أيوة الذي شابه الحرف هو بقى جنى له. مش احنا كنا بنقول يا إما الاسم معلم وصاحب مصلحة، يا إما شغال مقاول، يا إما صنايعي، أو المعلم وصاحب المصلحة ده المتمكن الأمكن، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة وينون. المقاول اللي هو متمكن غير أمكن، اللي هو ممنوع من الصرف بس معرب، أو مشابه للحرف وهو المبني، مشابه للحرف وهو الاسم الايه المبني. فالمعرب هو ايه؟ اما متمكن امكن واما متمكن غير امكن، والمبني هو الذي شابه الحرف. واذا كنا بنقول ان الاعراب هو تغيير اخر الكلمه لاختلاف العوامل الداخله عليها، فان البناء لزوم اخر الكلمه حاله واحده لا بسبب العوامل. ولكن نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا في تعريف البناء، إن الكلمة في البناء بتلزم حالة واحدة لكن لا بسبب حرف العلة، لا بسبب حرف العلة، وده زي ايه؟ وده زي كلمة الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تمهم لازم الحالة واحدة هي، وهي السكون، وهي السكون. فبتقول جاء الفتى ومسكنه، ورأيت الفتى ومسكنه، ومررت بالفتى ومسكنه، ما هي لازمة حالة واحدة. أيوة، بس مش لأنها حركتها بناء، ولكن هي لأن هي اسم مقصور، يعني اسم معرب آخره ألف لازمة وقبلها فتحة، فيلزم السكون ويعرب بالحركات المقدرة على آخر. أو يكون السبب في لزوم حالة واحدة هو العامل المقدر، زي كلمة سبحان، فسبحان دايما تلقاها مبنية، عفوا مش مبنية، دايما تلقاها منصوبة، تلقاها مفتوحة، كلمة سبحان تلقاها مفتوحة، تلقاها مفتوحة ليه؟ لأن هي مبنية، لا صح ولا لا؟ لأن هي منصوبة على المصدرين، والتقدير أسبح سبحان، صح ولا لا؟ تجعل طول مفعول مطلق. طب ما هي يا عم الحاجة هي معمولة، هي لازم الحالة واحدة، وده البناء. ايوه، لا مش بناء، مش بناء. ليه؟ لان البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة لغير عامل او اعتلال، يكون اللزوم للحالة الواحدة ده لا بسبب العامل ولا بسبب الاعتلال. فخرجت كلمة سبحان وخرجت كلمة الفتى مثلا واللي زيها من البناء. خلاص. طيب البناء بيدخل في ايه؟ البناء الاصل في الحروف، فالحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، والاصل في الافعال البناء. ولذلك الفعل الامر مبني، والفعل الماضي مبني، والفعل المضارع مبني في حالتين. فالماضي مبني على الفتح، زي ضرب واكل وشرب، ومبني على الضم، زي ضربوا واكلوا وشربوا. الكوفيين يقولوا في الحاله دي مبني على الضم، وفي الحاله دي يقولوا مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل في حركه المناسبه، لأن هو الجماعة لا يناسبها إلا الضم. ومبني عند الكوفيين على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، أكلت وأكلنا، والنسوة أكلنا وأكلت وأكلتي، يبقى ضمير رفع متحرك. فالكوفيين يقولوا مبني على السكون، والبصريين يقولوا مبني برضه على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخفيف حتى لا يتوالى فيما يشبه الكلمة الواحدة أربع متحركات وراء بعض. عايز تمشي على الكوفيين وتروح دماغك والدنيا تمشي معاك الوقت، امشي. فتقول الفعل الماضي مبني على الفتح زي أكل وشرب، وإذا اتصلت به الجماعة بني على الضم زي أكل وشرب، وإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون زي أكلت وشربت. خلصنا من الماضي، خش على الأمر. الأصل فيه أنه مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، اضرب وافهم، أو على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أغزو واسعى وارمي، أو مبني على حذف النون إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة، اكتب افهموا اشربي، أو مبني على الفتح إذا اتصل بأحد نوني التوكيد، افهمن اكتبا، نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيف، مبني على الفتح إذا اتصل بأحد نوني التوكيد. بعد كده المضارع مبني في الحالتين اللي احنا عارفينهم، على السكون مع نون الإناث، وعلى الفتح مع أحد نوني التوكيد. والولدات يرضعن لا يسجنن ولا يكون. قال باب البناء: ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع رسم. اعلم أن جميع الكلم قسمان، معرب ومبني، فالمعرب ما يتغير آخره لاختلاف العوامل الداخلة عليه، والمبني ما لا يتغير آخره مع اختلاف العوامل الداخلة عليه، ولا يختلف حكمه على اختلاف مواقعه وتباين مواطنه. هؤلاء رجال، أدي مبتدأ، ورأيت هؤلاء الرجال مفعول به، ومررت بهؤلاء الرجال مجرور، ويجد في الأولانية مكسورة وفي الثانية مكسورة وفي الثالثة مكسورة. ليه؟ مبنية على الكسر. فالبناء يقع في الأسماء والأفعال والحروف على ما نبينه تلو هذا الشرح إن شاء الله تعالى. قال: فسكنوا من إذ بنوها وآجل ومذ ولكن ونعم وكم وهل. البناء على السكون. اعلم أن الأصل في بناء ما بني أن يكون على السكون، لأن المقصود من البناء المحافظة على آخر الكلمة حيثما وقعت، والغالب على ذلك أن يكون السكون تمام للإيه؟ الممتنع من الحركة، لأن السكون هو عدم الحركة، السكون هو عدم الحركة. والبناء يقع في الأسماء والأفعال والحروف. والأسماء أسماء الإشارة، الضمائر، الأسماء الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الأفعال، وبعض الظروف. بعض الظروف زي قبل وبعد وأي بقى والكلام إيه والكلام الطويل العريض ده، خلاص. بس أنا إيه، لو أنا خدت دلوقتي الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الأفعال وأسماء الشرط وأسماء الأفعال، وعرفت إن دول مبنيين، حلوة، وعلقت في دماغي كم ظرف يستخدم ظروف، كلام حلو وكلام جميل. وفي كتاب تاني حاجة كمان تعلق معايا، يبقى أنا كده شغال أهو، فاتح كيسة وعمال أعب فيها، مع الأيام الكيسة إن شاء الله هتتمل. تمام. قال: والبناء يقع في الأسماء والأفعال والحروف. فالأسماء كقولك من وكم، يبقى من وكم أسماء استفهمهم، والأفعال كفعل الأمر نحو قم واقعد، والحروف نحو هل وبل ونعم وأجل بمعنى نعم، ومذ وعن فاعرف ذلك. وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فافهم واستأبن، وحيث ثم منذ ثم نحن، وقط فاحفظها عداك اللحن. قد ذكرنا أن أصل المبنيات أن يكون على السكون، إلا أنهم قد بنوا على الحركات الثلاث، الضم والفتح والكسر، وقلنا وعدنا ونزيد ونكرر الضم في البناء والضمة، والفتح في البناء والفتحة، والكسر في البناء والكسرة في الإعراب. يبقى ما تقوليش مبني على الكسرة، ولا تقول لي مجرور بالكسر، لا تقول ليش مرفوع بالضم، ولا تقول لي مبني على الضمة. مبني على الكسر مجرور بالكسرة، مبني على الضم مرفوع بالضمة، مبني على الفتح منصوب بالفتح. قال: فأما الضم فإنه وقع في الأسماء ولم يقع في فعل البت، يعني ما أطلقش تلاقي فعل مبني على الضم، إنما تلاقي فين؟ تلاقي في الأسماء: لله الأمر من قبله، من قبله، مع ان جت قبلها من، قال لك بس ليه من اربع حالات لقبل وبعد، وقبل وبعد لهم اربع حالات، دي واحده منهم. والمشهور قوي، خد لك فكره واشتره بكره، المشهور حالتين: اذا وقعت مضافه تنصب على الظرفيه وتجر بمن، قبل وبعد واخوتها من الظروف، كلمتين سهلين هم. إذا وقعت مضافة، المضاف إليه موجود، ما تخرج لكش عن حالتين: نصبا على الظرفية وجرا بمن. احفظ الآية: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك. والقراءة الثانية: فناداها من تحتها، يبقى اتنصبت على الظرفية. يبقى لما تقع مضافة والمضاف إليه موجود زي تحتها تحتك، لو ما لقيتش من انصب على الظرفيه، لو لقيت من جرها بمن. طب إذا لم يوجد المضاف إليه ونوي معناه ابن الضم، هو ده الحال اللي هو جايبها لك هنا، لله الأمر من قبله ومن بعد، والآية فيها قراءات تانية، فقرأ من قبل ومن بعد، وقرأ من قبل ومن بعد. قال: فأما الضم فإنه وقع في الأسماء ولم يقع في فعل البت، ووقع في حرف واحد ومنذ، على قول من جعلها حرفا. احنا قلنا منذ فيها مذ ومنذ، فهذا كلام كتير قلناه لما كنا بنتكلم عن حروف الجر، وقلنا يا إما يجر الاسم اللي بعدهم مجرور، يا إما الاسم اللي بعدهم مرفوع، يا إما يقع بعدهم جملة، صح ولا لا؟ فالشاهد معنا هنا إذا جر الاسم الذي بعد منذ، ما لقيته منذ يومين، يبقى هنا تعامل على أنها حرف جر، صح؟ على قول من جعلها حرفا. وأما وقوعه في الأسماء فقد بنوا نحن على الضم، ونحن ضمير، وإنما خصت بالضم لأنها كناية عن الجامع، ولو تختص بالجامع كقولك فعلوا وخرجوا، فجعلت حركة نحن التي يكنى بها عن الجمع ضم لتفرعها عن الواو، وبنوا حيث في أفصح اللغات على الضم، وحيث ملازمة للإضافة وتضاف إلى الجمل، وبنوا قط على الضم، وقد تستخدم لما مضى من الزمان، تقول ما فعلته قط، يعني ما فعلته في الزمان الماضي. طب ولو عايز المستقبل إما أبدا وإما عوضه، فتقول ما فعلته قط ولا أفعله أبدا، أو ولا أفعله عوضه، وهو في الماضي نقيضه أبدا في المستقبل، اللي هو قط في الماضي ونقضه في المستقبل أبدا، لأنه يقال ما كلمته قط ولا أكلمه أبدا، لأن زعلان مني، ولا جزء أن يقال لا أكلمه قط وإن كانت العامة تولع به، يا سلام. وقد بنوا قبل وبعد في الغاية على الضم، كقولهم في أوائل الخطب أما بعد، لأن التقدير أما بعد ما مر من الكلام، وكقوله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، والآية فيها قراءات أخرى. ومعنى قولنا الغاية أن هذه الألفاظ كانت موضوعة على الإضافة إلى ما بعدها ليتم الكلام، فيقال أما بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كان كذا وكذا، فاقتطعت بعد عن الإضافة وجعلت غاية بمعنى آخر الكلام، فصارت كأنها ماشية كأنها صارت حتة من الكلمة أو حتة من الكلام، فلما جعلوها حتة من الكلام بنوها على الضم، ولما انقطعت عن الإضافة التي يتم بها الكلام صارت كأنها بعض كلمة، وبعض الكلمة لا يكون إلا مبنيا. فإن قيل لما بنيت على الضم دون الفتح والكسر، فالجواب عنه أن الفتح والكسر قد يدخلان فيها عند الإضافة، قولك في الفتح جئتك قبل زيد وبعد عمرو، وكقوله تعالى في الكسر قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وأنت عندك الآية فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك. فلما كانت الفتحة والكسرة حركتي إعراب لقبل وبعد، ووجب بناؤهما في بعض المواطن، بني على الحركة التي لم تكن قط لهما حركة إعراب وهي الضم. وكذلك تقول نزل من علو، وضربته من قدام، ولحقته من وراء، فتضم آخر علو وقدام ووراء لأن الأصل كان فيها الإضافة. وتحقيق الكلام نزلت من علو الدار، من علو الدار، وضربته من قدام العسكر، وجئته من ورائه. فلما حذف المضاف إليه جعلت هذه الألفاظ غاية وبنيت على الضم، ومنه قول الشاعر لعن الإله مساور ابنة علة لعنا يصب عليه من قدامه، والبيت له روايات. تجر بمين أو تنصب على الظرفية اللي هي قبل وبعد وإخوتها من الظروف. والفتح في أين وأيانا وفي كيف وشتانا ورب فعرفي، وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد. قال قد ذكرنا حكم المبني على الضم، فأما المبني على الفتح فقد يقع للأسماء والأفعال والحروف. يعني هنا مر معنا المبني على الضم وقال لك انه وجه في الاسماء وجه في الحروف وقال لك انه ما جاش في الافعال، مبني على الضم ما جاش في الافعال. فلما بدا يتكلم عن المبني على الفتح قال لك لا يا عم انا زعلتك في المره اللي فاتت يا عم، يلا خد يلا عشان انت ايه راجل طيب. فالمبني على الفتح يجي في الاسماء اين، ويجي في الافعال ضرب، ويجي في الحروف زي رب. قال فقد يقع للأسماء والأفعال الحروف. فالأسماء نحو أيان وأين وكيف وشتان. أيان وأين وكيف أسماء استفهام، وشتان اسم فعل ماضي بمعنى بعد. وإنما بنيت على الفتح لأن ما قبل آخرها ساكن والفتحة خفيفة، فاختاروا الانتقال من السكون إلى أخف الحركات. ومما بني على الفتح من الأسماء الأسماء المركبة في العدد، وهي من 11 إلى 19، قلنا ما عدا إيه؟ أيوة تأخذ أعراب المثنى، فيفتح آخرهما كيفما لفظ بهما. لقولك جاءني 11 رجلا، ورأيت 11 رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا. وكان الأصل في هذا العدد أن يعطف الأخير على الأول فيقول عندي 11، فلما حذف حرف العطف وجاء الاسمان بمنزلة الاسم الواحد وجب تركيبهما على البناء ليؤذن بحذف حرف العطف، واختير في بنائهما الفتحة لأنها أخف الحركات. وكذلك تقول هو بين بين، أو هو بين الجيد والرديء. ولقيته صباح مساء، إذا أردت أنك لقيته صباحا ومساء، فلما حذفت واو العطف أو فلما حذفت واو العطف ركب الاسمان وبني على الفتح كما فعل بأحد عشر إلى تسعة عشر. فإن عرفته قلت أجيئك صباح مساء، فأصله على هيئته بغير واو العطف، والمراد به الصباح وحده. وأنا عايز أقول لك إن ابن هشام رحمه الله تعالى في أول كتاب شذور الذهب ذكر مقدمة، يعني مقدمة جيدة عن أبواب المبنيات تصلح إن يعني مش عايزين نقول المبتدئ، يعني اللي هي اللي حط رجله على الطريق إن هو يستعين بها في فهم هذه المبنيات، يعني ينفع هي كسلمة. وذكر بعض المبنيات في أول قطر الندى، ولكن هو بينها بشيء من الإيضاح في أول شذور الذهب. وده سبحان الله، يعني هو العالم ربنا بيفتح عليه في كتاب، مش بيفتح عليه في كتاب تاني، بيفتح عليه في مسألة مش بيفتح عليه في مسألة تانية. ليس شرط ان انت تكون مع العالم ان يكون ذهنه متوقدا في كل درس ويكون مستحضر المسائل في كل مرة، لا، ساعات هو نشيط فتلاقي عنده، وساعات مش نشيط فبيقول لك مثلا كلام انت عارفه قبل كده قديم. ساعات هو يبقى مستحضر المادة كويس وساعات مش مستحضرها، ساعات محضر قبل ما يجي وساعات مش محضر قبل ما يجي. ساعات هو متميز في المسألة هذه بالذات، فلما بتسأله فيها بيقول غيرها من المسائل مش مستحضرة في دماغه كويس أو مش مذاكرها كويس. وكل هذا يعني ايه من فتح الله سبحانه وتعالى على العباد. فأنت خذ التمرة وألقي الإيه وألقي النوى، فهو ضيعة يعني سنة ربنا سبحانه وتعالى في العلم عامة. لو أنت عايز تروح لشيخ كل مرة تلاقيه مذاكر، وكل مرة تلاقيه محضر، وكل مرة تلاقيه متوقد الذهن، وكل مرة يقول لك كلام جديد، وكل مرة كل ما تسأله سؤال يجاوبك إجابة شافية، مش هتلاقيش، مفيش حاجة، مفيش حد اسمه كده، مفيش حد اسمه كده. فانت تحضر الدرس استفدت اهلا وسهلا، ما استفدتش برضو اهلا وسهلا، وربنا سبحانه وتعالى يفتح على العباد. والقاعدة في ذلك كله قول ربنا سبحانه وتعالى ايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يشوفك وانت عايز تتعلم وتتجدعن وتوصل وإن هو اللي يدلك على الطريق المستقيم، بل الإنسان يعني يحسن الظن إيه؟ يحسن الظن في الله. فهو سبحان الله ابن هشام عمل الحتة الحلوة في الإيه؟ في أول شذور الذهب، مع إن ممكن تلاقي أبواب كتيرة حلوة قطر الندى عن شذور الذهب. وده يعني من إيه؟ من البركة إن أنت اقرأ وجدعا وحصل وذاكر، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك فتوح العارفين. قال: والبناء على الفتح في الأفعال الماضية الخالية من علامة التأنيث نحو قام وأكرم وانطلق واستخرج. قلت حروف الكلمة أو كسرت، يبقى الفعل الماضي مبني على الايه؟ مبني على الفتح. يجي بقى كده أو كده ما تفرش معي. وكذلك الفعل المضارع، ولكن احنا بنقول الفعل الماضي على الخلاف، مش عايزين نفصل في المسألة لأن التفصيل فيها هيخرجنا برا الموضوع، بس انا قلت لك الخلاصة اللي فيه أن الماضي عند الكوفيين الأصل فيه البناء على الفتح، إذا اتصل به الجماعة بني على الضم، إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون. البصريين قالوا في كل الأحوال مبني، إما ظاهر زي ضربة، أو مقدر للتعذر زي أتى، أو مقدر للمناسبة زي ضربه، أو مقدر لسكون التخفيف زي أكلته. قال: وكذلك الفعل المضارع إذا دخلت عليه النون الثقيلة اللي هي نون الإيه؟ التوكيد، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، يبقى تخافن. وقوله سبحانه وتعالى: هل يذهبن كيده ما يغيظ. وأما البناء في الحروف على الفتح فنحو رب، يبقى رب مبنى على الفتح، وإن وأخواتها ليت ولكن ولعل وكأن، ونحو ثم من حروف العطف وفاؤها وواوها، فاعرف ذلك اللي هو وفاؤها واو العطف وفاء العطف. وأمس مبني على الكسر فائن، صغر صار معربا عند الفاطين، وجير أي حقا وهؤلاء كأمس في الكسر والبناء. وأما حكم المبني على الكسر فيقع في الأسماء والحروف ولا يدخل الأفعال، إذ لا مدخل للكسر فيها إلا الغرض، زي إيه؟ زي الوقاية. لا، ما حتى الوقاية برضو من اللي بنكسرهاش، احنا بنجيب لها النون زي التقاء الساكنين، ها؟ زي قوم الليل. إنما النون الوقاية لا، هنجيب لها النون عشان تبقى زي ضربني وأكرمني. قوم الليل، كقوله تعالى: قم الليل إلا قليل. فالكسر الموجود في هذا الفعل وإن كان أصله مبنيا على السكون لالتقاء الساكنين. فالأسماء كقولك أمسي وهو مبني على الكسر في قول الجمهور، إلا أن يصغر أو يضاف فيعرب أو يعرف فينكر. وقد بناها بعض العرب على الفتح وأنشد: لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسا. وقد بناها بعض العرب على الفتح. طبعا برضو ابن هشام رحمه الله في أول القطر اتكلم في أمسي، ومنهم من يبنيها على الكسر، ومنهم من يعربها أعراب ما لا ينصرف، وده لسعادتك الكبير. وجير بمعنى حقا، وقيل بمعنى نعم، واحنا كنا قلنا البيت قبل كده بتاع ايه؟ منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمشي الابيات، وفي اخرها قال ايه؟ اليوم اعلم ما يجيء به، ومر بفصل قضائه امسي. فبناه على الكسر لان هو فاعل، صح؟ قال: وجير بمعنى حقا، وقيل بمعنى نعم، وقد يستعمل في اليمين وهو مبني على الكسر. وهؤلاء والحرف مثل باء الجر ولامه أيضا مع المظهر نحو بزيد وبك ولزيد ولعمر، فاعرف ذلك. وقيل في الحرب نزال مثلام، قالوا حذام وقطام في الدوم. اعلم أن المعدول على وزن فعال مبني على الكسر، وهو يأتي على أربعة أضرب. وزن فعال يأتي، احنا اخذنا في الممنوع من الصرف، اخذنا في الممنوع من الصرف العالمية مع العدل، والعالمية مع العدل اما ان تأتي في المذكر واما ان تأتي في المؤنث. المذكر كل فعل معدول عن فاعل، عمر وعامر وزحل وزاحل وقلناه، وكل مؤنثة فعالي معدولة عن فاعلة زي حازمة كل فعالي معدولة عن فاعلة، زي قطامي معدولة عن قاطمة، وحزامي معدولة عن حازمة، ونفس الكلام فيهم ليلة كبيرة سعادتك. ولذلك بعضهم بيمنعهم من الصرف للعالمية والعدل، وبعضهم بيبنيهم على الكسر، بعضهم بيبنيها على الكسر. ومنه قول الشاعر ايه؟ اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي، مع ان ايه؟ مع ان فعل هي وهي فاعل، فبنوها على الكسر. ويدخل بقى معاك التميميين وغيرهم، واللي اخره راء واللي مش اخره راء. برضو انا عايزك تقرا كتير، يعني اقرا انت برضو عشان تفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، عشان خاطر الحاجات اللي فيها خلاف ديت لما انت تقراها في كتب تانية وتلاقيها مش زي الكلام اللي مكتوب، يبقى انت عارف ان في عندك حصيله، ان انت اخذت لك فكره عشان تبقى تشتري بكره. اعلم ان المعدول على وزن فعال مبني على الكسر، وهو ياتي على اربعه اضرب، احدها بمعنى الامر. يبقى وزن فعال بيجي اسم فعل امر، زي نزالي بمعنى انزل، وضرابي بمعنى اضرب، وتراكي بمعنى اترك. كقولك تراكي بمعنى اترك، ونزالي بمعنى انزل. قال زهير: ولنعم قشم الدرع انت اذا دعيت نزالي ولج في الذعر. وقال اخر: تراكها من ابل تراكها، يعني اتركها، اما ترى الموت لدى اوراكها. والثاني لا يستعمل الا في النداء اللي هو في سب الأنثى، فقولك يا خباثي ويا لكاعي ويا فجاري. وما ورد في غير ذلك يؤول: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. تم هو ما جاش في سب الأنثى في النداء، هو قال لك مؤول والتقدير: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته مقول فيها يا لكاعي. حلو. والثالث اسم المصدر نحو فجاري ويساري. قال النابغة: أن اقتسمنا خطتينا بينانا، فحملت برة واحتملت فجاري. وقلنا أن فجاري ده ايه يا عم وسيم؟ اوعى تكون نسيت. ها فجاري ايه يا عم مصطفى؟ اسمه فعلا؟ ها فجار ده ما خدناه قبل كده فين؟ ما خدناهوش. اخدناه فين بقى؟ اخدناه فين فجار ده؟ ايوه علم ايه؟ علم جنس كذا فجار علم. اخدنا قول له يا عم علم الجنس وعلم الشخص اسم اليزنكرة ولا فاكرين؟ وهكذا سعالة للسعلبة. ماشي ماشي. وقال آخر: فقلت امكثي حتى يسار لعلنا نحج معا، قالت أعاما وقابلا. والرابع من أسماء النساء ما عدل عن فاعلة نحو حزام وقطام ورقاش وغلابي، وكان الأصل حازمة وقاطمة وراقشة وغالبة. وأكثر العرب يبني هذا على هذه الأسماء على الكسر، وعليه قول الشاعر: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. وقد أجراها بعضهم مجرى المعربات، فضمها في الرفع وفتحها في النصب، يعني عمل إيش؟ ما لا ينصر. وقد بنيت فعلن في الأفعال، فما له مغير بحالي، تقول منه النوق يسرحنا ولم تسرحنا إلا للحاق بالنعام. إذا جمعت المؤنث في الفعل، إذا جمعت المؤنث الفعل ألحقت بآخره النون الخفيفة، فقلت الهندات يقمن ولم يقمن ولم يقمن، ويستوي فيه لفظ المرفوع والمنصوب والمجزوم، وعلامة إضمارهن وجمعهن النون. وليست هذه النون كالنون التي بعد الياء في تذهبين، ولا هي بعلامة شيء من الأعراب، ولا يجوز سقوطها في النصب والجزم، وإنما هي كالياء في تذهبين لأنها ضمير. بل إذا لحقت الفعل الماضي سكن آخره، كقولك النسوة خرجنا، وإن لحقت الفعل المضارع أوجبت بناءه بعد أن كان معربا وصار على حد واحد في الرفع والنصب والجزم. ولذلك إلا أن يعفون يعفون دماغ زي يضربون، مع ان الفعل قبله ان الناصبه للفعل المضارع، فلماذا ثبتت النون؟ ما لم هزي ان تصوموا، لان النون دي ما هزي ماش النون بتاع تصومون، النون دي نون الضمير. فوزن يعفون زي بالضبط يضربن. فلو انت دخلت الان المصدريه الناصبه على الفعل يضربن هتقولها ايه؟ الا ان يضربن، صح؟ اه زي ما دي الا ان يضربن اهديت الا ان يعفون. ايوه دي الناس. وبنيت لام الفعل منه ايضا على الوقف لاتصال هذه النون بها، كما تفعل ذلك في الفعل الماضي في قولك فعلت وفعلت وفعلت، وكذلك اذا كان اخر الفعل معتلا بقي على حاله كقولك النسوة يعفون ويرمين ولن يعفون ولن يرمين ولن يعفون ولن يرمين. وفي القرآن إلا أن يعفون، فاعرف ذلك وقس عليه. فهذه أمثلة مما بني، جائلة دائرة في الألسن، وكل مبني يكون آخره على سواء، فاستمع ما أذكره. حد البناء، قال حد البناء لزوم آخر الكلمة بحركة أو سكون، واتكلم عنه وقال لك ممكن نجي بالضم وبالفتح وبالسكون وبكل، وقال لا يتغير حاله مع وقوعه موقع رفع أو نصب أو جر أو جزم أو عطف على ما قبل. وأما الأعداد فإنك إن عطفت بعضها على بعض أعربتها كقولك واحد واثنان وثلاثة، أو وصفتها كقولك تسعة أكثر من ثمانية، وإن ذكرتها مرسلة بغير حرف عطف بنيتها فقلت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وهكذا حروف الهجاء. إن أجريتها مجرى الاسم أعربتها كقولك كتبت صادا مستوية وسينا مخففة، وإن سردتها بغير حرف عطف بنيتها أيضا على الوقف، وعلى هذا قرئ كاف ها يا عين صاد. فأما من قرأ صادي بكسر الدال فإنه أراد به الأمر من المصاداة وهي المعارضة، تمام. وأما من فتح الميم في قوله سبحانه وتعالى فلام ميم الله، ألف لام ميم الله في أول سورة الإيه؟ أول سورة آل عمران، ألف لام ميم الله، يفتح الإيه؟ يفتح الميم في حالة الوصل. وفي قوله تعالى ألف لام ميم صاد، تمام؟ لا استنى. وأما من فتح الميم في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله، وينفع تمد وينفع ما تمدش، خلي بالك، ينفع تقول ميم الله على طول، فإنما فتحت لأجل التقاء الساكنين منها ومن اسم الله تعالى، ولو لم تلها الألف واللام لكانت ساكنة كما سكنت بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، وفي قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب. وكان القياس أن تكسر الميم على ما يوجب التقاء الساكنين، إلا أنهم كرهوا الكسر لئلا تجتمع في كلمة كسرتان بينهما، يألهم إيه؟ ميم الله، ألف لام ميم الله، ما قالش ميم ألف لام ميم الله، ليه؟ علشان أيوة غير. لألا تكتمل في الكلمة كسرتان بينهما ياء، هي أصل الكسر فتسقل الكلمة، فلأجل ذلك عادلوا إلى الفتحة التي هي أخف الحركات، فاعرف ذلك وقس عليه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ختم الإمام الحريري رحمه الله تعالى ملحته فقال وقد تقضت ملحة الإعراب مودعة بدائع الإعراب، فانظر إليها نظر المستحسن وحسن الظن بها وأحسن، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى، والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأطهار القانتين في الدجى الأخيار، ما كور الليل من النهار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناته، اللهم أمين. طبعا هنا في يعني بعض الخلافات، بعضهم قال وآله وصحبه الأطهار القائمين في لجى الأسحار، وقال وآله وصحبه الأطهار ما كور الليل من النهار، ولنا طبعا اختلاف نسخ، وبهذا يكون الكلام عن هذا الكتاب الكريم المبارك قد تم بشيء من البيان والإيضاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا لك مخلصين، اللهم اجعلنا لك مخلصين، اللهم اجعلنا لك مخلصين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.